بالنسبة لمريض السكري، معلوم أنه صار مرض السكري، فهذا ملازم معه. فما هو الأفضل؟ لا يستطيع طبعاً هناك أيام لا يستطيع أن يكمل فيها الصوم، مش يكون شاخ الصوم عليه. فالأفضل لهذا المريض اللي هو مريض السكري بالنسبة لرمضان أن يدفع بدل الصيام بدل الطعام. نعم، يدفع الفدية الكفارة وهو إطعام مسكين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه هذا ملحق بالشيخ العجوز الذي من سنة الله عز وجل أن لا يعود إليه شبابه وقوته. فكل مرض، كل مريض مرضه ميؤوس من شفائه، فهذا هو حكمه، ألا يصوم وأن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين غيره.